بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا في باب فرض الوضوء وصفته في القطعة الأخيرة من هذا الباب، عند الكلام عن غسل الرجلين وما يتبع ذلك. قال رحمه الله: ثم يغسل الرجلين ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، هذان هما الكعبان في اللغة وفي الشرع كذلك، وفي كل قدم كعبان. وقول المؤلف مع الكعبين هذا على سبيل الوجوب، لا بد من غسل الكعبين، ومن لم يغسل كعبيه فلا وضوء له، لحديث ويل للأعقاب من النار، حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وهو الصحيح أن الصحابة كانوا في سفر فأرهقتهم صلاة العصر، بمعنى أنهم يعني ضاق عليهم الوقت فاستعجلوا، فكانوا يتوضؤون يغسلون أقدامهم ويتركون الأعقاب استعجالا منهم يتركون الأعقاب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا ينادي ويل الأعقاب من النار. فالإخلال بالوضوء بأن يترك الكعبين أو أن يترك العقب هذه كبيرة من الكبائر، لأن صاحبها قد توعد عليها بالنار والعياذ بالله، ويل للأعقاب من النار. ومن هنا نعلم ضلال الرافضة الذين يمسحون فقط على أقدامهم ولا يغسلونها. فالرافضة في هذا الباب خالفوا في ثلاث مسائل كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره. أولا أنهم يمسحون أقدامهم لا يغسلونها، مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمسحون على الأقدام فقط. ثانيا أنهم فسروا الكعب تفسيرا خاطئا لم يدل عليه لا شرع ولا عقل ولا لغة، لم يدل عليه شرع ولا لغة، فسروا الكعب بالعظم الذي يكون في ظاهر القدم، هذا الكعب عندهم، وهذا خطأ غلط على الشرع وغلط على اللغة. المسألة الثالثة أنهم يمنعون المسح من على الخفين، يمنعون من المسح على الخفين، فهذه ثلاث مسائل خالفت فيها الرافضة، فالرافضة وضوءهم ليس بصحيح، لأنهم يتركون غسل القدمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، يعني من ترك العقب فقط فهذا متوعد بالنار، فكيف بمن ترك القدم كلها لم يغسلها، كيف يكون وضوءه؟ لا يكون صحيحا. كيف تكون صلاته؟ لا تكون صحيحة. إذن الرافضي الذي يتبع هذا المذهب الباطل لو بقي 80 سنة يصلي صلاته باطل، لأن وضوءه باطل ليس بصحيح. أرأيتم إلى خطورة البدع؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبلون عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يعملوا عملا صحيحا، لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع يعني من قطع عضو منه، والمراد هنا بالعضو العضو الذي يكون من أعضاء الوضوء، كان تقطع يده أو تقطع رجله. يغسل بقية المفروض الباقي من العضو، كما لو قطع الإنسان مثلا من مفصل القدم أسفل الكعبين، إذن بقي جزء من المفروض، بقي أسفل الكعبين، إذن يغسله، يغسل هذا المتبقي. أو كما الآن في بعض العمليات الجراحية، بعض الناس يكون عنده مرض، فماذا يفعل؟ يأمر الطبيب ببتر العضو، بتر الساق، بتر القدم أو بتر اليد. الغالب أن القدم هي التي تبتر من جهة الأصابع أو من وسط القدم، ففي هذه الحالة إذا بترت الرجل إذن بقي فيها شيء من الواجب، إذن يغسل، هذا يغسل. قال: لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، هذا الحديث هو الذي دل على هذه المسألة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه، هذا هو الذي يستطيعه أن يغسل ما تبقى من العضو. وفي قطع الرجل يقول العلماء: كيف تقطع الرجل في الحد، في الحد الشرعي؟ تعرفون أن حد الحرابة أن تقطع اليد والرجل من خلاف، فكيف تقطع الرجل؟ يقول العلماء: تقطع القدم فقط الأمامية ويترك العقب، يعني قالوا نترك له شيئا يمشي عليه، نترك العقب، ما يعني لا نقطع الرجل من مفصل الكعب، من مفصل القدم مع الساق، لا، لو فعلنا ذلك فإنه لن يستطيع أن يمشي، وإنما قالوا الرجل تقطع ويترك العقب حتى يمشي عليه. ففي هذه الحالة لو نفذ حكم شرعي في شخص بهذه الطريقة بهذا الشكل الذي ذكره العلماء، إذن بقي شيء من المفروض، إذن يغسله. قال رحمه الله: فإن قطع من المفصل، يعني من مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب فقط. لماذا؟ قال: لأنهم كرهوا أن يترك العضو بدون غسل، هذا التعليل. وإلا من بتر العضو منه تماما، العضو الذي يجب غسله ذهب كله، إذن محل الفرض ليس موجودا، إذن لا يلزم بشيء، لأن محل الفرض ليس موجودا، ما يلزم بشيء. ولكنهم قالوا يغسل رأس العضد ويغسل رأس الساق، طرف الساق يعني، قالوا لأنه كره أن يترك شيء، أن يترك العضو بدون غسل، يغسل طرف الساق ويغسل طرف العضد، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هذا على سبيل الاستحباب فقط، حتى الاستحباب فيه نظر، لأن هذا الشيء مبني على تعليل، ما هنالك دليل. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني بعدما يفرغ من الوضوء يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه، ويقول ما ورد، يقول الدعاء الوارد بعد الفراغ من الوضوء، ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في حواشيه هنا: رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء رواه أحمد وأبو داود ولكن قال في نيل الأنصار إن فيه، إن فيها مكتوب أن، الصواب إن. وهذه الأخطاء ليست من الشيخ، في النسخة هذه أخطاء كثيرة. إن فيها رجلا مجهولا. إذن الحديث ضعيف. والشوكاني رحمه الله في نيل الأنصار يرجع ويعتمد كثيرا على من؟ على الحافظ بن حجر من التلخيص الحبير. فعلو السند هنا يقتضي ماذا؟ أن نرجع إلى كلام الحافظ هو الأصل في التلخيص الحبير. لكن الفقهاء لماذا ينقلون عن الأوطار؟ لأنه كتاب جمع بين الحديث والفقه. أما التلخيص الحبير فهو متمحف في التخريج والدراسة الحديثية فما يرجعون إليه، لكن النيل جمع بين هذا وهذا فهو أقرب إلى أهل الفقه والنظر. طيب نعود إلى، يقول قال في نيل الأوطار إن فيه رجلا مجهولا، وهو كما قال، قلت وهو كما قال، يراجع المسند المجلد 28 صفحة 93 و500 طبعة الرسالة. ضعف الحديث هنالك وذكروا هذه العلة. إذن النظر إلى السماء ليس بثالث. طيب هذه الأدعية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقولون في الحواشي في الهامش، والهامش هذه يظهر أنها من حواشي الشيخ عبد الرحمن بن سعدين. يقول قوله ومنه إلى آخره، يعني ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول هذا متفق عليه، هذا أخرجه البخاري ومسلم. وينبغي أن يذكر أو يذكر ما جاء في رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة صحيحة، سنادها صحيح، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول وكذلك ما روى النسائي مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك، أيضا هذا صحيح، لكن هذا اللفظ مراجع لأنه هذا الحديث ورد بلفظ كفارة المجلس، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك، هكذا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أما وحدك لا شريك لك هذه تنظر. على كل حال هذا الحديث صحيح، أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. إذن هذان ذكران واردان صحيحان ثابتان يقالان بعد الفراغ من الوضوء، أما النظر إلى السماء فإنه لم يثبت. قال رحمه الله وتباح معونته، أي معونة المتوضئ. قال أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره، يعني هذا المعين من السنة أن يكون عن يسار المتوضئ كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. كإناء ضيق الرأس، شبه هذا المعين بالإناء، الإناء الذي يستعمله المتوضئ ويكون إناء ضيق الرأس، تعرفون الإناء ضيق الرأس يسمى بالإبريق أو نحوه، هذا الإبريق أين يكون؟ عن اليسار. لماذا؟ لأنك أنت تمسكه بيسارك وتصب به تفرغ به على يمينك. فكذلك المعين كذلك ينبغي أن يكون عن اليسار حتى يصب على يمينك، فهكذا التعليل. يقول وإلا فعن يمينه، يعني إذا تعذر أن يكون المعين هذا عن يسارك فعلى اليمين. على كل حال هذا تعليل ليس عليه دليل. قال: ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة المشهورة عنه أنه كان ما يستعمل شيئا ينشف به الماء. ومن وضأه غيره ونواه هو صح، ومن وضأه غيره ونواه، قال الشيخ محمد بن عثيمين أي الموضأ بفتح الضاء، بفتح الضاد، اكتب الضاء همزة أليس كذلك؟ خطأ، ينبغي أن تكون بدل الهمزة أن يكون دالة، أي الموضأ بفتح الضاد ونواه هو صح إن لم يكن الموضي مكره. الموضي هنا بكسر الضاد، شوف الضاد هنا في التعليق صحيح بالدال. يقول صح إن لم يكن الموضي مكره بغير حق، يعني إنسان جاء أعان شخصا صب عليه الماء. يقول المؤلف إذا نوى هذا المصبوب عليه، إذا نوى الوضوء صح، إلا إذا كان الصاب مكرها بغير حق، مكرها بغير حق، لأن أحيانا يكره بحق، يكره بحق قالوا كالأجير، قالوا أيضا كالمملوك، يكره بحق. فإذا كان مكرها بغير حق فإن الوضوء لا يصح. قال بعض الأصحاب، هنا تعليق، قال بعض الأصحاب من الحاشية: وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق. قواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق. لماذا؟ قال: لأن الصب ليس بركن ولا شرط، وإن كان مكرها بحق كرقيقه أو أجيره صح بلا خلاف يعتد به. هذا هو التحقيق، لماذا نبطل الوضوء بمجرد أن الصاب مكره بغير حق؟ ما علاقة هذا بالوضوء؟ لا شك أن هذه معصية، يعني كون الإنسان يأتي بشخص يكرهه ويجبره بدون حق على أن يصب عليه الماء هذه معصية، ولكن هذه المعصية منفصلة ومنفكة عن العبادة، عن الوضوء، أليس كذلك؟ هي منفكة عن العبادة، والجهة إذا انفكت لم تؤثر المعصية على القربة. وعلى كل حال الوضوء صحيح، ويبقى إثم الإكراه بغير حق. أما أن نبطل الوضوء بمجرد أن الصاب مكره بغير حق فهذا ليس بسليم. ولذلك يقول الشيخ: قواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق. وعلل تعليلا سليما، قال: لأن الصب ليس بركن ولا شرط. الصب ما هو ركن داخل في العبادة ولا شرط من شروطها، إذا لماذا نبطل العبادة طالما أن أركانها صحيحة وأن شروطها صحيحة؟ وهذا الصب ليس ركن ولا شرطا. قال: وكذا الغسل والتيمم، يعني الغسل والتيمم كذلك إذا كان الصاب مكرها بغير حق لا يصح. والكلام في الغسل والتيمم كالكلام في الوضوء أنه صحيح حتى ولو كان الصاب مكرها بغير حق. أما في التيمم ما يتصور الصاب، وإنما يتصور ماذا؟ أن يأتي له بالتراب، لأن هذا هو الذي يقوم مقام الصب، أو أن يعينه على المسح. يعني الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يتيمم بنفسه فهذا ييممه، فإذا كرهه على ذلك فهذا كالمكره على الصب، والله أعلم. وبذلك ينتهي هذا الباب باب الوضوء. ثم قال رحمه الله: باب مسح الخفين. مسح الخفين، الخفين مثنى خف، والخف معروف ما يسر الكعبين من جلد ونحوه، هذا الخف ما تغطى به القدم إلى الكعبين فأكثر من جلد ونحوه، يكون مصنوعا من الجلد في الغالب. فإذا كان مصنوعا من القطن أو القماش، القماش يسمى جوربا، يسمى جوربا. العامة تسميه الشراب أو الشراب. فالفرق بين الخف والجورب، الخف يكون مصنوعا من الجلد ويكون قويا يستطيع الإنسان أن يمشي به ويتقي به البرد، وهو مشهور ومعروف في المناطق الباردة، أما في المناطق الحارة يعني ما يكاد الناس يستعملونه. نحن عندنا هنا منطقة حارة ما يكاد يعرفه أحد إلا القليل يعرفون الخف، لكن الجوارب مشهورة ومعروفة لأنها تستعمل في كل مكان. فالمقصود أن هذا الشيء إذا كان مصنوعا من الجلد ونحوه من الأشياء القوية فهو الخف، وإذا كان مصنوعا من القماش أو من القطن فهو الجورب. والصحيح عند أهل العلم أن أحكام الخف تنسحب على الجورب، يأخذ حكم الخف الجورب في مسألة المسح. قال رحمه الله: وغيرهما من الحوائل. باب المسح على الخفين. قال الشارح: وغيرهما من الحوائل. غيرهما تكون معطوفة على الخفين. غيرهما من الحوائل كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصابة ونحو ذلك، هذه كلها حوائل يمسح عليها. قال: وهو رخصة. رخصة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهو قربة وطاعة لمن أراد اتباع السنة. هو رخصة، والرخصة في الأصل تكون مباحة، لكن هو قربة وطاعة إذا أراد الإنسان أن يتبع السنة. قال هنا في الهوامش: الرخصة لغة الانتقال من صعوبة إلى سهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هكذا يعرفها الأصوليون، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يرجح هذه الرخصة. مثال ذلك: الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فالميتة حرام، هذه العزيمة، هذا الأصل. الميتة يباح أكلها عند الضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، مخمصة مجاعة يريد أن يأكل إلا هلك إلا مات، غير متجانف لإثم يعني هو لا يريد أن يأكل الحرام وإنما هو مضطر. طيب، إذا كان الإنسان في هذه الحالة، حالة الاضطرار، يباح له أن يأكل الميتة، إذن الميتة حرام وهذه العزيمة، هذا الأصل، أكلها على خلاف الدليل الشرعي ولكن لمعارض راجح. ما هو هذا المعارض؟ حالة الضرورة، يريد أن يأكل وإلا تلف، لو لم يأكل من الميتة هلك مات، هذا المعارض الراجح، هذا معنى الرخصة. فيقولون: ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، أكل الميتة لا شك أنه على خلاف الدليل الشرعي ولكن لمعارض راجح. ما هو هذا المعارض؟ حالة الضرورة، لو لم يأكل من الميتة لأدى ذلك إلى الهلكة، يموت الإنسان. قال: وضدها العزيمة، وهي لغة القصد المؤكد، وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. حرمت عليكم الميتة. كذلك هنا عندنا ما هي العزيمة؟ غسل القدم، والرخصة المسح على الخفين، هكذا قال. يعني العزيمة أن يغسل القدمين، ولكن رخص له إذا لبس الخف أن يمسح عليه، هكذا قال. قال هنا: وهما وصان للحكم الوضعي. هنا في العبارة مكتوب: وهما مصفان للحكم الوصفي. خطأ، أصلحوه، من معه هذه النسخة يصلح هذا العبارة. وهما وصفان للحكم الوضعي، يعني الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة اختلف الأصوليون، يعني هل هي تدخل في الحكم التكليفي أم أنها تدخل في الحكم الوضعي؟ الأظهر أنها تدخل في الحكم الوضعي وليس في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح، هذا الحكم التكليفي عند الجمهور. وعند أصحاب أبي حنيفة سبعة أقسام، عند الجمهور خمسة: الحرام أو المحرم، الواجب والمحرم والمسنون المندوب والمكروه والمباح. عند أصحاب أبي حنيفة الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، والمحرم والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، والمباح. إذن هذه كم؟ سبعة عند أصحاب أبي حنيفة في أصول الفقه، وعند الجمهور خمسة، لا يفرقون الجمهور بين الفرض والواجب إلا في مسائل نادرة ومعدودة، ولا يفرقون كذلك بين المحرم والمكروه كراهة تنزيهية. وهذا الخلاف كثير من العلماء يقولون هو خلاف لفظي، الله أعلم. أما الأحكام الوضعية فإنها السبب والشرط والمانع، هذه متفق عليها، والرخصة والعزيمة تدخل في ذلك. إذن كما قال هنا: وصفان للحكم الوضعي. والبحث في الأحكام التكليفية والوضعية والفرق بينهما هذا في أصول الفقه. قال: وهو رخصة وأفضل من غسل. وأفضل من غسل يعني إذا كان لابسا للخفين، ففي هذه الحالة الأفضل له أن يمسح وألا يخلع الخفين من أجل أن يغسل. لا، هذا ما ينبغي. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، يعني ما هو الأفضل، هل الغسل المسح؟ بعض الناس قال الغسل أفضل، بعضهم قال المسح أفضل، والصواب هو التفصيل في هذه المسألة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم. يقول ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا هو أعدل الأقوال. إذن ما هو الأفضل؟ نقول: بحسب حالتك. إذا كنت لابسا للخفين فالأفضل أن تمسح اتباعا للسنة، وكذلك مخالفة لأهل البدع، لأن المبتدعة من الرافضة والخوارج لا يرون المسح على الخفين، فنحن مخالفة لهم ومضادة لهم نمسح على الخفين. كون الإنسان يا أخواني يخلع الخفين هذا فيه نظر كبير، هذا فيه إعراض وفيه زهد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يمسح اتباعا للسنة، لا يكون في نفسك شيء من المسح على الخفين، فإنها إحدى المسائل التي فارقنا فيها المبتدعة. ولذلك كثير من أهل العلم الذين كتبوا في العقائد ينصون على المسح على الخفين، لأنها من المسائل التي هي شعار لأهل السنة، هي شعار لنا، يقولون ونرى كذا ونرى كذا، ثم يقولون ونرى المسح على الخفين، لأنها أصبحت شعارا على السنة، ويبدعون من لا يرى ذلك. يعني إذا جاء شخص وقال ما يرى المسح على الخفين أو لا يرى شرعيته، يحكمون عليه بأنه مبتدع، يبدعون من لا يرى ذلك. فكيف الإنسان يعرض ويكون في نفسه شيء؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكون في نفس الإنسان حرج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال شرعية المسح على الخفين وكلام الأئمة حلو يأتي. أما إذا كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل في هذه الحالة الغسل. لا يلبس الخف ليمسح، ولا يخلع الخف ليغسل، لا هذا خطأ، هذا فيه تكلف. ابن القيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف، إن كانت قدماه مكشوفتان غسل القدمين، وإن كان لابسا للخف مسح عليه. طيب المسح على الخفين يا إخواني له أحكام، له أحكام وله ضوابط يأتي إن شاء الله شرحها وتفصيلها في هذا الباب. وينبغي للمسلم إذا أراد أن يطبق هذه السنة التي هي شعار لنا نحن أهل السنة، فارقنا فيها المبتدع، ينبغي للمسلم أن يعنى بأحكام هذا الباب حتى يعمل به ويعلمه إخوانه. نكتفي بهذا المقدار، لقاءنا إن شاء الله يوم الاثنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا في سؤال يقول: القول بأن أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن ونسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية هل تصح؟ هذا الكلام فيه نظر. أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن هذا ليس صحيح، ولا أظن أن ابن تيمية يقول ذلك، لأن أغلب الأحكام الشرعية يقينية، أليس كذلك؟ الحمد لله. أحكام العقائد وأحكام الفقه الإسلامي على يقين والحمد لله. أما مبنية على غلبة الظن، الظن أكثر الحديث، ثم هذه العبارات لم ينطق بها السلف ولم يتكلموا بها، فهذا في نظر. هذه العبارة فيها نظر، لأن أحكام الشرع أغلبها وأكثرها والحمد لله يقيني علمي وليس ظني، والله المستعان. هذه أظنها من هذه العبارة جاءت من عند الأشاعرة، مع أنها يمكن، يعني يمكن أن يكون لها تأويل سليم، يمكن أن يكون هناك في تأويل سليم، لكن النظر هنا أنه قال أحكام الشريعة، جمع جميع أحكام الشريعة. هذا صحيح يا أخوان؟ ما صحيح أبدا. هو لو قال كثير من أحكام الشريعة ممكن أن يكون لها تأويل صحيح، لو قال كثير من أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، وكلمة غلبة الظن يعني نسبة 51% إلى 99، 100% هذا اليقين، هكذا يعني يقول من يعنى بهذا الباب، باب الأصول أصول الفقه. لو قال كثير من أحكام الشريعة تبنى على غلبة الظن ممكن نمشيها ونقول لها تأويل سليم، أما أن يقول أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، أنا أسأل هذا الذي يقول هذه الكلمة ما حكم الزنا؟ سوف يقول لي حرام. أقول هل بنيت هذا الحكم على غلبة الظن ولا على اليقين؟ ها، على اليقين. ولو لم يقل ذلك لكان في كلامه نظر كبير، لأن الله حرم الزنا في كتابه، أليس كذلك؟ ما حكم تحريم الخمر؟ ما حكم الربا؟ ما حكم السرقة؟ ما حكم تالي المحارم؟ نكاح المحارم إلى آخره. أنا أعطيه مئات الأحكام الشرعية كلها مبنية على اليقين، فكيف يقال بأن أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن؟ كيف؟ ما أظن ابن تيمية يقول هذا. لو قال كثير من أحكام الشريعة ممكن، أما أحكام الشريعة هذا كلام ليس بصحيح، والله أعلم. يقول تقول القاعدة الأصولية الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهل هذه القاعدة في العلل المنصوص عليها أم في العلل المستنبط استنباطا؟ لأن العلل تنقسم إلى هذين القسمين وجزاكم الله خير. لا، ما في فرق. العلماء إذا قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يعنون بالعلة الصحيحة، العلة السليمة، سواء كانت منصوصة أو كانت مستنبطة، لأنه أحيانا العلة تكون مستنبطة وتكون معتبرة، يعني ما هو بشرط أن تكون العلة منصوصة. أحيانا العلماء يستنبطون علة من النص وتكون هذه العلة معتبرة شرعا، معتبرة وتستعمل في القياس، مع أنها علة مستنبطة وليست منصوصة. فهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، سواء كانت هذه العلة منصوصة أو مستنبطة. نعم. يقول هل للرجل حق في مرتب زوجته الموظفة؟ لا، ليس له حق فيه. مرتب المرأة له، مالها لها، ليس له أن يأخذ منها بغير حق ريال واحد. هذا مالها، ليس له أن يأخذ منها شيئا إلا برضاها، وهذا يدخل في عموم القاعدة الشرعية التي هي حديث، لكن هو حديث يعني بعض العلماء يحسنه وبعضهم يتكلم فيه، له طرق كثيرة عديدة ضعيفة، بعضهم يحسنه من الشيء الحديث هذا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، هذه قاعدة شرعية، الزوج يدخل في هذا. لا يحل له من مال امرأته ريالا واحدا إلا بطيبة نفس منها، بل إن المهر الذي يدفعه لها ماذا قال الله فيه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم نفسا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هي مليئة. يعني إن طابت الزوجة، كلمة نفسا تميزها، يعني إن طابت نفسها لك أيها الزوج بشيء من مهرها كله هنيئا مريئا. إيش معنى ذلك؟ لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا بغير حق، هذا المهر اللي أنت دفعت لها، فكيف مرتبها، راتبها اللي تعبت فيه وخدمت فيه شهرا كاملا وتأتي تعتدي عليه؟ ما يجوز هذا، والله أعلم.